أي ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر أعظم من نفعهما. ولما نزلت شربها ولما نزلت شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة. ويسألونك ماذا ينفقون أي ما قدره، قل أنفقوا العفو الفاضل عن الحاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. وقراءة الرفع بتقديره كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا والآخرة فتأخذون بالأصلح لكم فيها. ويسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنهم فإن واكلوهم يأثموا وإن عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج، قل إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك. وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتهم بنفقتكم فإخوانكم، فهم إخوانكم في الدين. ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك، والله يعلم المفسد من المصلح. والله يعلم المفسد لأمواله بمخالطته من المصلح بها، فيجازى كلا منهما ولو شاء لعنتكم لضيق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز أي غالب على أمره حكيم في صنعه. ولا تنكحوا أي تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات تزوج أمة، وترغيبه في نكاح حرة مشركة ولو أعجبتكم لجمالها ومالها، وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولا تنكحوا أي تزوجوا المشركين الكفار أي الكفار المؤمنات حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لماله وجماله. أولئك أي أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها، فلا تليق مناكحتهم، والله يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة أي العمل الموجب لهما بإذنه بإرادته، فتجب إجابته بتزويج أوليائه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي يتعظون. ويسألونك عن المحيض أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء فيه، قل هو أذى قذر أو محله، فاعتزلوا النساء يتركوا وطأهن في المحيض أي وقته أو مكانه، ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها والهاء وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، حتى يطهرن أو حتى يتطهرن أي يغتسلن بعد انقطاعه، فإذا تطهرن فأتوهن للجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل، ولا تعدوه إلى غيره أي تتجاوزوه، إن الله يحب يثيب ويكرم التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين من الأقذار. اللهم إنا تبنا إليك يا كريم، نساؤكم حرث لكم أي محل زرعكم الولد، فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل، أنى أي كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار. نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبرها من جهة دبرها جاء الولد أحول، وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع، واتقوا الله تعالى في أمره ونهيه، واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة.

تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها أي الزوج بعد سنتين فلا تحل له من بعد أي بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح أي تتزوج زوجا غيره ويطأها كما في الحديث رواه الشيخان. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة من زوجها الثاني إن ظن أن يقيما حدود الله. وتلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون أن يتدبرون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرار أو سرحوهن بمعروف أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تمسكوهن بالرجعة إضرارا مفعول لأجله لتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء أو التطليق وتطويل الحبس. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا أي مهزوا بها بمخالفتها. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب أي القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام يعظكم به لأن تشكروها بالعمل به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن خطاب للأولياء أي تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن لأن سبب نزولها أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل كما رواه الحاكم. إذا تراضوا أي الأزواج والنساء بينهم بالمعروف شرعا ذلك النهي عن العضل يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع به ذلكم أي ترك العضل أزكى خير لكم وأطهر لكم ولهن لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما. الله يعلم ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا أمره. والوالدات يرضعن أي ليرضعن أولادهن حولين عامين كاملين صفة مؤكدة ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه وعلى المولود له أي الأب. رزقهن أي طعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات بالمعروف بقدر طاقته أي لا تكلف نفس إلا وسعها أي طاقتها لا تضار والدة بولدها أي بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنع ولا يضار مولود له بولده أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته. وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف. وعلى الوارث أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله مثل ذلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. فإن أراد أي الوالدان فصالا فطاما له قبل الحولين صادرا عن تراض اتفاق منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه فلا جناح عليهما في ذلك. وإن أردتم خطاب للآباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدان فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إليهن ما آتيتم أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف أي بالجميل كطيب النفس. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير

أو سيل أو سبع، فرجالا جمع راجل أي مشاة صلوا، أو ركبانا جمع راكب أي كيف أمكن مستقبلي القبلة أو غيرها، ويومئ بالركوع والسجود. فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله أي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها. والكاف بمعنى مثل، وما موصولة أو مصدرية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أي فليوصوا وصية، وفي قراءة بالرفع وصية بالرفع أي عليهم لأزواجهم، ويعطوهن متاعا أي ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول، من موتهم الواجب عليهن تربصه غير إخراج أي حال أي غير مخرجات من مسكنهن. فإذا خرجنا بأنفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا، كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، والله عزيز في ملكه حكيم حكيم في صنعه. والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث، وتربص الحول بآية 14 السابقة المتأخرة في النزول، والسكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله تعالى. وللمطلقات متاع يعطونه بالمعروف بقدر الإمكان حقا نصب بفعله المقدر على المتقين. الله على المتقين الله كرره ليعم الممسوسة أيضا، إذ الآية السابقة في غيرها. كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أي تتدبرون. ألف لام ميم. ألم ترى، ألم ترى استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعد، أي ينتهي علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا. أقوال في هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت مفعول له، وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا، فقال الله لهم موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي، فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن واستمرت في أسباطهم. إن الله لذو فضل على الناس ومنه إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس هم الكفار لا يشكرون. والقصد من خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين، تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه. وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فمجازيكم. من ذا الذي يقرض الله تعالى، من ذا الذي يقرض الله بإنفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله عن طيب قلب فيضاعفه، وفي قراءة فيضعفه بالتشديد له أضعافا كثيرة من عشر إلى أكثر من 700 كما سيأتي. والله يقبض أي يمسك الرزق عما يشاء ابتلاء، ويبسطه ويوسعه لمن يشاء امتحانا، وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولنا لقاء آخر إن شاء الله قريبا في تفسير الجلالين.